هي نفع. زيدا أخذته وزيدا أنا. نعم. أكرمه أمسي. ليه؟ لماذا جاء النص زيدا؟ لا تقل في الثانية زيد زيدا. زيد أنا مكرمه أمسي. لأن مكرم لا يعمل. لكن ليش كلامه أليس كلامه الماضي؟ لا بأس، لكن الفعل يعمل في أي زمن. لكن اسم الفعل محدود بزمن حال أو مستقبل. لا بأس، أنا قلت لك الفعل يعمل في أي زمن فيفسر على كل حال، لكن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو المستقبل. هذا الذي ثبت في اللغة. أنت معي؟ نحن لا نستطيع غير الفعل بزمن في العمل، لأن الفعل يقع في الأزمان كلها. لكن اسم الفاعل لا، ليس كالفعل هو أقل شأنا منه فلا يعمل إلا في كله. نعم. لا بأس، أعطيت الدرهم أعطيته بكر، لا مشكلة، ليس بلازم أن يذكر المفعولات في المفصل. لا مشكلة، صحيح؟ نعم، ألم نقول قد يحذف أحد المفعولين أو يحذفان بلا وإلى أن يوجد دليل؟ لا بأس، يعني الدرهم أعطيته زيد، يمكن التقدير أعطيت الدرهم أعطيته زيد. ليس بلازم أقدر أعطيت زيد الدرهم أعطيته زيد، ليس بلازم. تمام؟ بعد ماذا؟ بعد يعني في جملة مثلا عجبت أن يذوب، عجبت أن يذوب بعد حذف التقدير. ماذا؟ ما المشكلة فيها؟ يعني عجبت أن يذوب. ها؟ يعني في تمويل المصدر. ما المشكلة في هذا؟ يعني هل يجوز هل تصح بالمرة؟ يعني الفعل ودا يدي وديا. لا لا يعني عجبت أن يذوب. ها؟ لا هو الجار محذوف على كل حال. جميل. بالمصدر الصريح؟ نعم. ونعم. بالمصدر. كيف المصدر المؤول؟ هو المصدر المؤول أن يد. الصريح بالصريح. نعم، يعني تريد أن تد بالمصدر الصريح. وقلنا هذا الذي في الخلاف. لأن المصدر الصريح اختلفوا في في في في في الاسم المجرور إذا كان صريح. هل يحذف الجار قياسا أو يتوقف فيه على السماع؟ في الخلاف. عليكم السلام ورحمة الله. لا يعني لو قلت هذا الباب أنك تبين التقدير نعم، لكن من باب أنك تستعمل هذا قلنا في خلاف. هناك من يقول لا بد أن تقول عجبت من قيامك، وهناك من يقول يجوز أن تحلف بكم شرطة من شروط الباب. اختلفوا في محل، يعني في هل هو في محل مصدر؟ اختلفوا في المحل صحيح، ثم أيضا اختلفوا هذا في المحل إذا كان مصدرا مؤولا، لكن ايضا اختلفوا اذا كان المجرور ليس مؤولا من ان وان. اختلفوا ايضا هل يجوز حذف حرف الجر ام لا اصلا. انت معي؟ الم ترى الى قوله قال الجمهور يقولون يتوقف على السماع، والاخفش هو الذي اجاز الحذف قياسا بثلاثه شروط بشرطين هنا ونحن زدنا ثالثه. نعم، هيا نبدا. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. وبعد، فقد بدأنا أمس في باب جديد وهو باب التنازل. باب التنازل. وعرفنا التنازع بأنه قلنا أن يتقدم عاملان على الأقل ويتأخر عنهما معمول على الأقل، وكل من المتقدم يطلب المتأخر للعمل فيه. وضربنا أمثلة لذلك من القرآن ومن غير القرآن. وقلنا هذا الدرس مبني على الإجابة على سؤال. هذا الدرس التنازع مبني على الإجابة على سؤال. السؤال الأول: ما العامل الأحق بالعمل في المعمول؟ أهو الأول لتقدمه أم الثاني لقربه؟ قولان. قال الكوفيون الأول أولى لسبقه، وقال البصريون بل الأخير أو بل الثاني أولى لقربه. جميل. لكن على كل حال لا خلاف في جواز إعمال أي منهم، لكن الخلاف في الأول. السؤال الثاني هو الأهم طبعا بلا شك، سنعمل واحدا ونهمل الآخر، أليس كذلك؟ سنجعل واحدا من العاملين مؤثرا في المعمول والآخر سيحرم. فالسؤال الثاني، ماذا سنعطي للعامل الذي حرم من المعمول؟ ماذا سنعطيه؟ معي؟ هذه هي الإجابة التي بقيت لك، وهذه الإجابة تحتاج إلى ذهن صافي. يعني هذا الدرس أنا أعد يعني من الدروس الشاقة في علم النحو، وخاصة المسألة الأخيرة منه، وهي قول ابن مالك رحمه الله وأظهر إياكم ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخا. فأنا أعد هذا الدرس صحيح من أشق الدروس في علم النحو، وخاصة المسألة الأخيرة، حتى إن بعض النحاة بعض العلماء يقول هذه المسائل التي تشبه هذه المسألة الأخيرة لا ينبغي أن يشغل بها الطلاب، لأن التعبير عنها قد يكون بأسلوب آخر، قد نعبر بأسلوب آخر. يعني لسنا مضطرين إلى أن نقول ظننت ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، ليس مضطرين إلى ذلك. يمكن أن أقول ظننت زيدا وعمرا أخوين وظنان أخا، لا بأس. أنتم معي إخواني؟ فهذه الإجابة على السؤال الثاني تحتاج إلى ذهن صافي. إذا أعملنا الأول على قول الكوفيين، فماذا سنعطي للثاني؟ وإذا أعملنا الثاني على قول البصريين، فماذا سنعطي للأول؟ هذا هو المطلوب بيان. قال ابن مالك رحمه الله وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم، كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبدك. انتبه. يقول وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم، كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبدك. انتبه. لو أخذنا برأي الكوفيين، الكوفيون يعملون الأول، أليس كذلك؟ نبدأ برأيهم ونبين ماذا سنفعل لو أعطينا المعمول للأول. ماذا سنفعل مع العامل الثاني؟ ماذا سنعطيه؟ يقولون، وأرجو أن تنتبه معي وأن نؤخر الأسئلة، يعني ممكن لا نسأل الآن، حتى سنفتح باب الأسئلة لكن بعد إن شاء الله، تمام؟ اسمع، إذا عمل الأول على رأي الكوفيين أعطينا الثاني، طبعا هو المهمل يعني، أعطينا الثاني كل ما يحتاجه على صورة ضمائر تعود إلى المعمول الذي حرم منه، ويكون الضمير مساوياً فيكون الضمير حسب ما كان الفعل يحتاج المعمول. فقد يكون سأفسر هذا الكلام مرفوعا أو منصوبا أو مجهولا. انتبه. مثال: دخل وجلس الرجلان. مثال آخر: قابلت وأكرمت زيد. مثال ثالث: سلمت على أو سلم وسلمت سلم علي وسلمت زيد. أيوة السلام. انتبه معي لهذه الأمثلة، ستكشف لنا هذا الكلام. نحن نريد أن نعطي المعمول للأول، أليس كذلك؟ ماذا سنفعل مع هذا؟ هل سنتركه بدون معمول؟ أنتم معي؟ لا، لن نتركه بدون معمول. طب ماذا سنفعل؟ سنعطيه ما يحتاج. طبعا هو كان أيضا يحتاج هذا، صحيح أم لا؟ كلاهما يحتاج هذا، نحن أعطيناه للأول. طب الثاني أيضا كان يريده حسب ما كان يريده، كان يريد فاعلا، كان يريده مفعولا، حسب ما كان يريده، ليس بلازم أن يتفق عمله، المهم أن كل واحد يريد. تذكرون أمسي قابلت وأكرمني زيد. انظر، قابلت يحتاج زيد لكن يحتاج مفعول، أليس كذلك؟ وأكرمني يحتاج زيد لكن يحتاج فاعل، أليس كذلك؟ صحيح. قابل، أنت ستضيع في وسط هذا الكلام، أنا جبت أمس، أنت معي؟ لكن حاول، يعني حاول أن تصل معه، حاول أن تسمح، لكن أنت لن تسمح ضد الطيار كما يقولون. أنتم معي؟ قابلت زيدا، المفروض هذا يحتاج زيدا مفعولا، أليس كذلك؟ وهذا يحتاج فاعلا، المهم أن كل واحد يحتاجه، ليس بلازم أن يتفق الاحتياج. واضح الكلام؟ يحتاج فاعل، يحتاج مفعول، لا مشكلة. لا مشكلة أن يتفق الاحتياج، هذا يحتاج فاعل وهذا يحتاج فاعل، لا مشكلة. هذا يحتاج مفعول وهذا يحتاج مفعول، لا مشكلة. لكن ليس بلازم أن يتفق في حاجتهما إلى المعمول، لا. قد يختلفان في الحاجة إليه، واحد يحتاج فاعل والآخر يحتاج مفعول، لا مشكلة. المهم أن كل واحد يحتاج حسب ما يحتاج. معي؟ جميل. طيب ماذا سنفعل مع الثاني المحروم؟ سنعطيه ما يحتاجه لكن على صورة ضمير. على صورة ماذا؟ ضمير. أليس الضمير يساوي الظاهر؟ أنا أقول قابلت زيدا وأكرمته، هو يعني من؟ زيد. فالعرب اخترعوا الضمير ابتعادا عن التكرار، هذا من فوائد الإضمار. قابلت زيدا وأكرمته، لماذا اخترعوا الضمائر؟ حتى لا نلجأ إلى الإضمار. الأصل قابلت زيدا وأكرمت زيدا، أليس كذلك؟ فحتى لا نكرر زيدا زيدا زيدا زيدا، لا، قابلت زيدا وأكرمته، قابلت زيدا وسلمت عليه وأكرمته، لا نحتاج أن نقول قابلت زيدا وسلمت على زيدا وأكرمت زيدا، لا. فالضمير يغني عن الظاهر. واضح هذا الكلام؟ فهنا يقولون على رأي الكوفيين، نحن الآن إذا أعطينا المعمول للأول فسنعطي للثاني ما يحتاج لكن على صورة ماذا؟ ضمير. طيب كيف سيكون هذا الضمير؟ على أي أساس سنختار الضمير؟ مختار طبعا سيكون متصل، لكن على اي اساس؟ سيكون ضميرا مرفوعا ام منصوبا ام مجرورا؟ سيكون على حسب حاجته، على حسب حاجة الفعل. يعني مثلا هذا الفعل كان يحتاج الرجلان فاعلا، صحيح ام لا؟ اذا هل سنعطيه ضميرا منصوبا ام ضميرا مرفوعا؟ مرفوع، صحيح ام لا؟ طيب الرجلان مثنى مذكر، الضمير المرفوع الذي سنعطيه للضمير هل كيف يكون؟ سيكون مثنى مذكر، أليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ فسنعطي المعمول المحروم ما يحتاجه لكن على صورة ضمير، وهذا الضمير سيكون مساويا للمعمول لأنه أصلا يعود إلى المعمول، سيكون مساويا للمعمول، ويكون نوعه أي نوع الضمير حسب حاجة الفعل إلى المعمول. يحتاج فاعل نعطيه ضمير مرفوع، يحتاج مفعول سنعطيه ضمير منصوب، كان يحتاجه مجرور سنعطيه ضمير مجرور، هو مثنى سنعطيه ضمير مثنى، جمع سنعطيه ضمير جمع إلى آخره. فهنا سأقول دخل وجلس الرجل، واضح هذا الكلام؟ لماذا اخترنا الضمير الألف؟ لأننا سنختار الضمير مساويا بهذا المعمول الذي حرم الفعل منه، ويكون هذا الضمير على حسب حاجة الفعل إلى المعمول، كان يحتاج فاعلا نعطيه ضمير مرفوع، هذا مثنى مذكر نعطيه ضمير مثنى مذكر. واضح هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ ضمير ظاهر يعني؟ نعم يقولون مضمر، ضمير يعني مضمر يا ضمير، مضمر يا ضمير. جميل؟ جميل؟ جميل؟ طيب لو هنا الرجال، ها نجرب، ها ماذا نقول؟ أحسنت، دخل وجلسوا الرجال، تريد أن تعرف أن الجملة صحيحة؟ أليس هذا معمولا لهذا؟ قل دخل الرجلان وجلسا، دخل الرجال وجلسوا، صحيحة أم لا؟ صحيحة، هذا اختبار، اختبار سريع كان لصحة الجملة، لصحة التقدير، لصحة الإضمار، أصل بالإضمار الضمير. النساء يعني لو هنا مثلا نساء سأقول دخلت ها هو وجلسنا، وجلسنا النساء، أو يجوز وجلست، أنتم معي؟ يجوز لا بأس، لا مشكلة، ما نحن نتكلم على هذا في مسألة التذكير والتأكيد، لا ندخل الأمور في بعضها. يعني صحيح لو قلنا دخلت الرجال ودخل الرجال، لكن لا نريد أن تتداخل الأمور. تمام يا إخواني؟ واضح هذا؟ نأتي المثال الثاني. نفس الأمر. سنعطي زيدا لغدا. طيب ماذا سنفعل مع الكلام؟ سنعطيه ضمير يساوي هذا المعمول، ويكون الضمير على حسب ما كان الفعل يريد المعمول. يريد مفعول نعطيه ضمير منصوب، فاعل ضمير مرفوع. انتم معي؟ ها؟ غلطتوا ستمشي يعني خلاص. هل يعني نفس يعني كل سبب؟ لا بأس لا مشكلة. المهم أن توقع يعني. تمام يا إخواني؟ خذ كرسيا إن شئت. هذه الأشياء لبعضينا، فلو أردت خذ كرسيا ممكن. كرسيا طيب لا بأس لا بأس. سنستأذن من صاحبنا. فماذا سنفعل؟ ها قابلت وأكرمت زيد، ماذا سنفعل؟ هو يحتاج زيد المفعول، سنعطي ضمير منصوب إذا. طب زيد هذا مؤنث أم مذكر؟ مذكر، مفرد أم مثنى أم جمع؟ إذا سنحتاج ضميرا منصوبا يكون مفردا مذكرا. صحيح أم لا؟ فأقول وأكرمته، قابلت وأكرمته زيدا. تريد أن تعرف صحة الجملة؟ اجعل هذا مع عامله. أنتم معي يا إخواني؟ اجعل هذا مع عامله، قابلت زيدا وأكرمته. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ جميل. طيب لو هنا هندا، لو هنا هندا ماذا أقول؟ واضح، قابلت وأكرمتها هندا، كأنك تقول قابلت هندا وأكرمتها. تمام يا إخوان؟ طيب لو هنا مثلا الرجال، ها؟ قابلت وأكرمتهم الرجال. هكذا قابلت وأكرمتهم الرجال. الأصل قابلت الرجال وأكرمتهم. واضح هذا الكلام؟ يعني في هذا الرأي الأمر سهل يعني. لو أردت أن تختبر الجملة يعني حاول أن تردها إلى الأصل. هذا معمول لهذا، اجعله خلفه. ستقول بنفسك بدون أن تشعر: دخل الرجلان وجلسا، قابلت زيدا وأكرمته، بدون أن تشعر. صحيح أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ قلنا نترك الأسئلة الآن. تمام؟ نترك الأسئلة الآن. المهم أن تنتهي من هذه المشكلة، لأن هي صعبة، صعبة بمعنى صعبة. أنت تشعر في أن الأسلوب يعني في تعقيد، في تعقيد لفظي. قابلت وأكرمته زيدا. طب لماذا لم يقل العرب قابلت زيدا وأكرمته؟ صحيح لا بأس، وهذا أسهل. أنتم معي؟ هذا أسهل. لكن هذا موجود في اللغة، فماذا تفعل لو جاء؟ تقف عاجزا؟ لا، لابد أن تعرف ماذا تفعل. أنتم معي يا إخوان؟ طيب تعالوا. سلم علي وسلمت زيد. وانا مكان ناقص نكمله بشيء. سلم علي زيد وسلمت زيد، ام على زيد المفروض يعني سلم علي وسلمت. المفروض سلم علي يحتاج فاعل. سلم علي زيد وسلمت، ها المفروض يحتاج مفعول، مفعول محل ان سلمت عليه، على زيد يعني، اليس كذلك؟ فواضح اننا اعطينا زيد الاول انه مفعول. فماذا سنفعل مع هذا؟ هذا كان يحتاج جميل، هذا كان يحتاج هذا مجرورا بعلم، صحيح ام لا؟ سنعطيه ما يساويه، وسلمت عليه. سلم علي وسلمت عليه زيد. اسلوب غريب شيء. نعم غريب فعلا. الأسهل منه أن يقال سلم علي زيد وسلمت عليه، وهذا الأصل. لكن ماذا لو حدث هذا؟ بل هناك كما قلنا ما هو أشد من هذا. أظن ويظناني أخا، زيدا وعمرا أخوين. ما فهمنا شيئا. سيأتي على كل حال. تمام؟ فهمنا ماذا سنفعل على رأي من؟ لذلك قلت نرجع للكلام، والكلام شرح لي. إذا عمل الأول على رأي الكوفيين أعطينا الثاني المهمل كل ما يحتاجه. يحتاج مرفوع منصوب نعطي، مجرور نعطي، المهم أعطيه ما يريد، لا تحرمه من شيء. أنتم معي؟ أعطينا الثانية المهملة كل ما يحتاجه، لكن كيف؟ على صورة ماذا؟ ضمائر. طب هذه الضمائر إلى أي شيء تعود؟ تعود إلى المعمول الذي حرم منه، لأنه هو كان يريده، فلابد أن نعطيه الضمير يوافق هذا المعمول. صحيح أم لا؟ أنتم يا إخوان؟ يعني لا يعقل أن أقول دخل وجلسوا الرجلان، لا يعقل ذلك. لا يعقل أن أقول دخل وجلسنا الرجلان، لا يعقل ذلك. لا يعقل أن أعطي أي ضمير هكذا. فالضمير يساوي هذا الأمر. تمام؟ اسمعوا. أعطينا الثانية المهملة كل ما يحتاج على صورة الضمائر. على صورة ماذا؟ هذه الضمائر تعود إلى شيء، تعود إلى المعمول الذي حرم منه، صحيح؟ جميل. طب كيف يكون الضمير؟ ويكون الضمير، يكون الضمير حسب ما كان الفعل يحتاج المعمول. يكون الضمير حسب ما كان الفعل يحتاج ماذا؟ يحتاج المعمول. هذا الفعل كان يحتاج المعمول فاعل، أعطيه ضمير مرفوع. كان يحتاج المعمول مفعولا، أعطيه ضمير منصوب. كان يحتاج المعمول مجرورا بحرف جر، أعطيه ضمير مجرور. واضح هذا الكلام؟ أظن الكلام واضح الآن. تمام؟ ها. ويكون الضمير حسب ما كان الفعل يحتاج المعمول، فقد يكون مرفوعا أو منصوبا أو والأمثلة واضحة. جيد. نحن لو خرجنا فقط بشرح البيتين اليوم جاز. والله بصدق. لأن يوجد بعد هذين البيتين، هو لم يستوعب كل هذا الكلام في هذين البيتين. هو في هذين البيتين تتكلم على الضمير المرفوع فقط، على رأي المصريين ورأيك في ماذا نفعل، وأخر الضمير المنصوب والمجرور لعلة سنعرفها. لكن نحن ها يعني سنخالف طريقته شيئا ما ليكون الأمر سهلا إن شاء الله. لا لا لا نمسح، انا احتاجها لاننا سنغير هذه الجمل ونجعلها على راي بصري لننظر ماذا سنفعل فيه. تمام يا اخواني، انتم اول مره تسمعون بهذا الدرس، المفروض انه في المتممه وفي الخطر بنادى. صحيح موجود، موجود في المتممه، موجود لكن بهذا الاختصار يعني ليس بتوسمك الالفي، موجود متاكد ان شاء الله. استاذ واذا كان الرجل مفردا دخل وجلس، اذا كان الرجل مفردا دخل وجلس الرجل، اي الرجل هذا لدخل، فماذا نعطي لجلس؟ لا شيء، لان معه ضمير هو، والمستتر متصل، المستتر ماذا؟ لذلك انا قلت في هذه في طريقه الكوفيين، ان اردت ان تعرف ماذا تضع من الضمائر ارجع الكلام لاصله، سيظهر لك ما تضع، ستقول دخل الرجل و، هل ستضع ضميرا متصلا في الظاهر؟ لا لم يلفظ، ستقول وجلس، اي هو صحيح ام لا؟ وان شئت قلته لا باس لا حرج، لا مشكله، لان الضمير مستتر جوازا، الضمير هو او هي يستتر ماذا؟ جوازا، فلو قلت دخل الرجل وجلس هو لا مشكله لا حرج. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا جدا جدا. طيب انتهينا من راي راي الكوفيين، راي البصريين، البصريين طبعا البصريون يعملون ماذا؟ يقولون الثاني ويهملون الاول. انتبه، اذا عمل الثاني على راي البصريين اعطي للاول الضمير المرفوع فقط اذا كان يحتاجه، واما اذا احتاج منصوبا او مجرورا فلا يعطى. انتبهوا، نفس الجمل سنقلبها على، سنتبع قبل الضمير حتى كما حتى نتعلم، دخل وجلس الرجل، قابلت واكرمت زيدا، سلمت وسلم علي زيد، جيد. انت الجمل قبل ان اعطي شيء، لا ندري يعني ما اعطينا شيئا لاحد الى الان، على رايك في البصريين سنعطي للثاني، ليس كذلك؟ سنعطي ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل مع الأول؟ هل سنعطيه كل ما يحتاج؟ احتاج مرفوعا أعطينا، منصوبا أعطينا، مجرورا أعطينا؟ لا. المصريون يقولون، انتبه معي، المصريون يقولون نعمل الثاني والأول ننظر إليه، إن وجدنا أنه يحتاج الضمير مرفوعا أعطينا، وإن وجدنا أنه يحتاج الضمير منصوبا أو مجرورا لم نعطي، لعلة سنعرفها. أنتم معي؟ البصريون يقولون سنعمل الثاني. طب وماذا ستفعلون مع الأول؟ قالوا سننظر إلى حاجته. إن احتاج مرفوعا ضميرا مرفوعا أعطيناه، لا بأس. وأما إن احتاج إلى منصوب أو مجرور، لا، لا نعطي. سنعرف لماذا. فهنا ماذا سنقول؟ طبعا الفعل دخل يحتاج كان يحتاج الرجلان فاعلا، اذا هو مع الضمير سيحتاج ضميرا مرفوعا، صحيح ام لا؟ خلاص نعطينا بس. دخل وجلس الرجل. صح، دخل وجلس الرجل. تمام يا اخواني؟ طيب ناتي هنا قابلت ويحتاج هذا منصوب، اذا سيحتاج ضميرا منصوبا. الاصل ان اقول ها الاصل ان اقول قابلته، صحيح؟ لكن وجدنا ان الضمير منصوب، لا يجوز هذا، لا يجوز عندهم مع انه الاصل، لكن عندهم لا. الاول المحروم يحتاج ضمير منصوب لا تعطيه. لماذا؟ اسمع انتم معي يا اخواني؟ معي ناس؟ طيب هنا نفس الشيء، سلمت وسلم علي زيد، سلم علي يحتاج زيد فاعل، سلمت يحتاج مجرور، صحيح ام لا؟ فالمفروض انني اقول سلمت ها؟ سلمت عليه وسلم علي زيد هكذا. لا، وجدنا ان الضمير مجرور لا يجوز لك، لا يجوز. انتم معي يا اخواني؟ ايها الناس واضح هذا الكلام؟ ان احتاج المرفوع اعطيه ولا حرج، لكن احتاج منصوبا او مجرورا لا. طب لماذا لا؟ هنا الضمير يعود الى المتاخر، اليس كذلك؟ لكن هذا المتاخر حقه اصلا ان يكون ماذا؟ ان يكون متقدما، فهذا بمنزله الاعتراض. هذا الكلام الذي في الوسط بمنزله ماذا؟ بمنزله الاعتراض. شوف الاعتراض كلام يتوسط بين شيء، بين ركنين او بين كلام متصل. فالاصل دخل الرجلان وجلسا، قابلت زيدا واكرمت، سلم علي زيد وسلمت علي. فهنا لا حرج، نعطي الضمائر. انتم معي يا اخواني؟ لان هذا المتاخر الذي يعود الضمير اليه هو اصلا في نيه ماذا؟ في نيه التقديم. لكن هنا هل هذا المتاخر حقه ان يتقدم ام مكانه هنا؟ مكانه، هو مكانه بعد معمول بعد عامله. اذا هذا الضمير يعود اليه، اليس كذلك؟ انتم معي يا اخواني ام لا؟ يعود اليه. فلذلك منعوا ذلك. طيب واحد سيقول يا استاذ هنا عاد الضمير الى زيد وزيد فاعل متقدم رتب، لماذا منع ايضا؟ يعني هنا لا باس، معذورون، لان مذهبهم لا يجيز ذلك، صحيح ام لا؟ مذهب البصري لا يجيز ان يعود الضمير الى متاخر لفظا ورتب. طب هنا لماذا لا يعود الضمير مع انه ليس فيه نفس المحظور؟ قالوا لا يجوز مطلقا. لماذا؟ ها؟ طردا للقاعدة. طردا ها؟ للقاعدة. أحيانا يكون الضمير عائدا إلى متأخر لفظا ورتبا لا بأس، وأحيانا لا، ومع ذلك اجعل الجميع سواء. اجعل الجميع سواء، لا نعطيه المنصوب ولا المجرور. حتى وإن كان ليس فيه محظور. أنتم معي يا إخواني؟ حتى وإن كان المحظور ليس موجودا في مثل هذا، لكن لا بأس، لا يجوز. وهذا الشيء ها؟ ممكن، يعني هذا موجود في مسائل صرفية ونحوية، وغالبا مسائل صرفية. القاعدة تعمم مع أنها في الحقيقة تنطبق على بعض الأفراد، ومع ذلك تعمم على كل الأفراد. تعرفون في سأعطيكم مثال بهذا حتى يعني يترسخ الكلام فيه. تعرفون ان الفعل اذا اتصل به ضمير رفع ككتبت وكتبنا وكتبنا يسكن اخر الفعل، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ كتب مع تاء فاعل مثلا سنسكن الاخر، كتب مع ان الاخر في الاصل مفتوح، صحيح ام لا؟ صحيح. كتب لماذا؟ قالوا لتراهد كم التوالي ماذا؟ أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحد. طيب تعال إلى فعل آخر، أخرج. لو اتصل به التاء وبقيت الفتحة كما هي، هل ستتوالى أربع حركات؟ هل ستتوالى أربع حركات؟ لا لا طبعا. ومع ذلك يسكن الضمير، ومع ذلك مع أن الشيء الممنوع هنا ليس هنا، صحيح ام لا؟ ومع ذلك يسكنون اخر الفعل ايضا. فالعلماء يقولون في ذلك كانوا يفعلون هذا طردا للقاعده، لتكون الافعال كلها على طريقه واحده. حتى لا تقع في حيرة، هذا أسكن أم لا أسكن، وتبقى تعد الحركات في كل فعل تتكلم به. فهنا أيضا ستقع في مشكلة، في كل جملة ستأتي لابد أن تنظر الضمير يعود إلى متأخر ألفظا ورتبة أم لا يعود، فستقع في مشكلة. أمر يطول أليس كذلك؟ أنتم ما يخونون بها. فكانوا يقولون ها يعمم الحكم مع أن الحكم ها مع أن المن يقع على بعض الأفراد فقط ليس على الكل، لكن مع ذلك يعمم طردا للقائد لتسير الأمور كلها على وتيرة واحدة كما يقول. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب نرجع للأبيات، أو قبل أن نرجع للأبيات نختبر الفهم. نأتي إلى الآية التي تلوناها أمس في القرآن، آتوني أفرغ عليه قطرا. الكلام مفهوم أولا؟ مفهوم؟ نأتي إلى الآية، نريد أن نعرف فيها على أي رأيين، على رأي الكوفيين أم على رأي البصريين؟ وإن كنت أمس أجبت، أمس أجبت نقول على رأي البصريين، لكن نريد أن نعرف لماذا. الأصل يعني ليس لا يعني الأصل أن هذا ليس ممنوع. لو ذكر الضمير أنا أريد أن أقول يعني هم لما قالوا لا تعطي المعمول الضمير المنصوب والمجرور، قالوا هذا حذرا من أن يكون الضمير على متأخر لفظا وحذرا من ذلك، حتى مع أنه أحيانا قد لا يقع هذا، لكن مع ذلك يعممونه. أنت معي؟ انتبه معي. الآية قال تعالى قال آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني أفرغ، دعك من عليه، يعني في غير القرآن هي ليست داخلة في مسألة التنازع، هما يتنازعان على قطرا. آتوني قطرا أفرغ عليه، يعني على السد، يعني قطرا. فالتنازع ليس على الجر والمجرور، التنازع على ماذا؟ على المفعول. واضح الكلام؟ معي قلم؟ آتوني كما قلنا أمس فعل، نعم فعل وفاعل ومفعول أول، مفعول ماذا؟ ويحتاج مفعول ثاني. آتوني ماذا؟ آتوا الفعل آتي، والواو آتوا أنتم أيها القوم، فاعل ني مفعول به أول، ماذا سيؤتونه؟ ها قطر، فهذا معه المفعول الأول يحتاج المفعول الثاني. تمام؟ طيب أفرغ، أفرغ بمعنى أصب أفراغ، ماذا سيفرغ؟ سيفرغ ماذا؟ قطرا عليه، يعني على السد. فقط أفرغ أيضا يحتاج بدل هذا، يعني أنا أريد أن أقول آتوني يحتاج هذا مفعولا ثانيا. تمام؟ يحتاج مفعولا ثانيا، وأفرغ يحتاج مفعولا وحيدا. تمام يا إخوان؟ على أي رأيين هي؟ آتوني يحتاج لمنصوب. وهم في المنصوب يقولون المنصوب والمجرور لا نأتي به. جميل جدا. في غير القرآن يقول آتونيه هكذا. نريد أن نبين الأمر. صحيح الإجابة صحيح. انظر ما الأمر سهل جدا. هذه الآية لو كانت على رأي الكوفيين لوجب أن يكون مع الثاني ضمير. أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نحن في رأي الكوفيين نعطي، لابد أن نعطي ضمير. فهذه الآية لو كانت على رأيهم لوجب أن يكون مع الثاني ماذا؟ ضمير. ضمير. رأي الكوفيين أننا نعطي المعمول الأول ونعطي الثاني ضمائر تعوضه، فهل مع الثاني ضمائر؟ إذا معنى ذلك أنها على رأي البصري. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ كمثل هذه المسألة، انظر إليه. قابلت وأكرمت زيد، هل أنت رأيت مع الثاني ضمير؟ يوجد مع الثاني ضمير؟ إذا هي على رأي البصري، على رأي الكوفي، على رأي البصري. لأنها لو كانت على رأي الكوفيين لجاء ضمير هنا أكرمته. صحيح، هذه علامة. رأي الكوفيين يعملون الأول ويعطون الثاني ضمائر، فرأيهم واضح. وجدت مع الثاني ضمائر هذا رأي الكوفيين. ما إخوانا بلا؟ يعني في غير القرآن على رأي في غير القرآن سنبين. انتبه. نحن قلنا هذه الآية على رأي البصريين هذا أعطي للثاني. رأي المصريين يعطي للثاني. تمام؟ وينظر للأول. لا يتعجل في إعطاء الأول. هو ينظر. ماذا يحتاج؟ يحتاج مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ هو سيحتاج منصوب. صحيح أم لا؟ هم يقولون لا نعطيه منصوب. ففي غير القرآن لو أردنا أن نفعل كما فعلنا هنا سنقول آتوها نيه آتونيه أفرغ عليه قطرا. لكن ما يجوز عنده. لماذا؟ عاد إلى متأخر لفظا ورتبه وهذا ممنوع عنده. تمام يا خالد؟ طيب لو أردنا في غير القرآن أن نجعلها على رأي الكوفيين لو أردنا أن نعطي هذا للأول فماذا سنفعل ما أفرغ؟ أفرغه. آتوني أفرغه عليه قطرة كأن الأصل آتوني قطرا أفرغه عليه أي على السبيل. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ عندنا شيء أشد من ذلك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. لا لا لا عليه هذا على السد لا تنازع عليه عليه لا تنازع عليه. تمام؟ لا لا لا المفروض يعني الأصل في غير القرآن آتوني أفرغ قطرا عليه فعليه متعلق بأفرغ فقط ليس متعلقا بآتوني هو متعلق بمعمول بعامل واحد فليس هناك تنازع عليه. معي؟ ليس المقصود آتوني عليه لا يعقل المقصود أفرغ يعني فهو متعلق بمعمول واحد فلا تنازع لكن هنا في التنازع المعمول متعلق بماذا؟ بالمعمول كل واحد يحتاجه. تمام؟ طيب في هذا العبارة سهلة جدا جدا لكن سهلة احنا عندنا ثلاثة عوامل صلي سلم بارك ليس عندنا اثنان فقط عندنا ثلاثة هي عوامل المصريين جميل واضح خلاص عرفنا السر أنت لا تجد ضمائر مع المتأخر إذا هي على رأي المصريين. صحيح أم لا؟ إحنا قلنا علامة رأي الكوفيين أنك تجد ضمير مع الثاني أو مع المتأخر. ما لم تجد ضميرا فهي على رأي المصريين مباشرة. صلي عليه وسلم عليه. طيب. لو أردنا هي على رأي من؟ على رأي المصريين. واضح أن هذا أعطي الأول عفوا نعطي للأخير عفوا الأخير انهم يعطون القريب صحيح وكان هذان يحتاجان ايضا على محمد فالاصل ان نقول صلي عليه وسلم عليه لكن وجدنا ان الضمير مجرور فقالوا لا لا يجوز يعني كمثل هنا الاصل سلمت عليه وسلم عليه لكن لا نقول سلمت عليه فكان الأصل أن يقال اللهم صل عليه وسلم عليه وبارك على محمد واضح هذا الكلام لكن لم يقول جميل طيب انتبه معنا نريد أن نعطي للأول نريد أن نعطي للكوفية هذه صحيح فماذا سنفعل مع هذا وذاك سنقول اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد وعلى محمد صلي والأصل اللهم صلي على محمد وسلم عليه وبارك عليه واضح هذا الكلام؟ طيب أكثر من استعمال يكون على غير بس يعني يمكن أن أقول أخف أخف أن تقول قابلت وأكرمت زكي أخف تمام؟ والآية جاءت على هذا أخف من قابلت وأكرمته زكي طيب نريد أن نعمل المتوسط ماذا سنفعل؟ كوفية وبصرية في وقت واحد انتبه سنعمل المتوسط فالمتوسط بالنسبة لهذا مذهب كوفي وبالنسبة لهذا مذهب بصري أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ المتوسط كأنه مع هذا هو المتقدم عليه فنعمل الاول ونهمل اذا الكوفي. طب هذا المتوسط بالنسبه لهذا كانه لا يوجد الا هم، اعملنا الثاني واهملنا الاول، هذه بصريه صحيح ام لا؟ فماذا سنفعل؟ انتبه معي حتى يستفيد الجميع. يعني ماذا سنقول؟ سنعطي هذا للثاني، فسنقول اللهم صل وسلم وبارك عليه على محمد، على الرأيين معا. أيوة نعم يعني على الرأيين. سأكتب البعض، سأكتب البعض. اسمع طب اسمع اسمع صلي اسمع وسأترك مكان فاضل فارغ وسلم وبارك عليه ها على محمد. أقصد يعني اجتمع القولان منه. اجتمع القولان تمام؟ فانتبه معك على محمد لسلم، من هنا إلى هنا كوفي صحيح أم لا؟ سلم كان يصلي الاسم الكوفي، سلم ها وبارك عليه على صحيح أم لا؟ كانت تقول سلم على محمد وبارك عليه صحيح أم لا؟ طيب خلاص سنغير الكلام من هنا ها كوفية بصرية عربية ها من هنا هذا وهذا وكأن هذا ليس موجودا، كأن هذا ليس موجودا، فسنعمل القريب والأول كان يحتاج عليه أيضا، لكن قلنا لا نعطي على مذهب البصرية أليس كذلك؟ فهمتم شيئا؟ كالرياضيات يعني. خلاص يا إخواني، فهنا على إعمال الأوسط، على إعمال الأوسط نقول صلي وسلم وبارك عليه على محمد، والأصل صلي عليه، لكن لا نعطي أن الكوفية البصرية يمنعون إعطاء المأمول المضرب المجهول. واضح يا إخوان؟ رأي الكوفية البصرية أسهل صحيح. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، خلاص. وهذا المحذوف مفهوم. مفهوم صلي عليه، سلم عليه، بارك عليه. واضح؟ هنا أيضا مفهوم. قابلت وأكرمت زيدا، المفهوم أنه قابلت زيدا وأكرمت زيدا. هنا أيضا سلمت وسلم علي زيدا، المفهوم أنا سلمت على زيد يعني. أنتم معي؟ هل يمكن على رأي الكوفيين، على رأي الكوفيين أن نقول نعمل الأوسط، رأي الكوفيين نعمل الأوسط؟ ما هو كلها جائزة لك. نحن نقول لا خلاف في جواز إعمال أي العوامل. لو عملنا الوسط ماذا سيكون على صلي؟ لو عملنا الأوسط؟ ما كيفين يقولون نعمل الأول ونهمل الثاني؟ لا هم لا يصلون الأول، دعك من الأول، يعمل يقولون المتقدم. يعني في رأيك فيه لا يزال نعمل المسلم؟ لا يعني يا رجل اصبر، يا رجل اصبر، هذا بالنسبة لهذا متقدم أم لا؟ متقدم خلاص من هذه الناحية يعمل. وماذا يفعلون في صلي؟ ونحن هم أنفسهم ونحن قلنا لو أعملت هذا بناء على رأيهم لو ما سنهمل بارك، سنعمل وبارك اسمعني، لكن هل يقول شيخ يصلي؟ لا صلي، هم عندهم ليس عنده حكم يعني الآن باعتبار تأخر هم أصلا ما ذهبهم. هذه الصورة لا تجوز في عند الكوفيين. لا تجوز، لكن الفكرة اسمعني، هم يعملون الأول أنت معي؟ لا نقول الأول، يعملون المتقدم تمام؟ طيب. فكأنهم نظروا من ناحية، هذا هو المتقدم الآن، فعلى رأيهم سيقولون وبارك عليه، سيعطون هذا أنت معي؟ لكن يمكن أن نقول على رأيهم صلي هذا ليس داخلا في مذهبهم إذا لا ينظرون إليه، هو الآن ليس داخلا في مذهبهم. نحن يعني انظر اسمعني، هم لا يقولون بأن رأي البصريين خطأ، لكن يقولون رأينا أولى، فلا مانع في مثل هذه الحالة أن يقولوا برأيهم بالنسبة لهذا مع هذا، وأن يجعلوا هذا على رأي من؟ البصريين، على رأي البصريين، ثم على رأيهم لو أردناه على رأيهم ممكن يضعون معه الضمير بناء على مذهب، لا بأس إن حاط الضمير على مذهب لفظه، فلا بأس عندهم لو أردناها كوفية محضة، لو أردنا هذه الجملة مع إعمال الأوسط كوفية محضة، لا بأس عندهم أن نقول صلي عليه وسلم وبارك عليه على محمد. لا مانع عندهم من ان يعود الضمير على متاخر اللفظ الواحد، تمام. وهم في المقابل ايضا لا يخطئون راي البصريين بل يصححون ايضا عندهم، لكن يرون ان رايهم اول. فلو قيل ايضا صل وسلم وبارك عليه على محمد فليس الخطا عندهم ايضا، لانهم لا يخطئون انما فقط يرجحون فقط، تمام. واضح يا اخواني؟ استاذ كيف يرون ان رايهم اولى وماذا يقولون اذا في الايه؟ والله ما هذه المسائل تعود يعني احيانا النحاة الجوني لتاويلات، انت معي؟ يعني ليس بعيدا مثلا ان يقولوا هذه الايه على مذهبنا لكن حذف الضمير المنصوب وحذف جائز، يعني قد يقولون هذه الايه فطرت معمول للأول وهذا كان الأصل معه ضمير أفرقه لكن حذف هذا الضمير ممكن وحذف الفضل جائز، وهناك من أجاز هذا منه وإن كان بعضهم يوجب، يعني قد يقول قائل هنا هل يمكن أن نحذف الضمير لأن الضمير فضل، الجمهور منهم يوجبون ذكر الضمير لابد أن يذكر، وهناك من قال وأظن الفراء فيما أظن هناك من قال لا بأس أن حذف الضمير هنا حتى على مذهب الكوفيين، لماذا؟ لأن حذف الفضلة دي جائز. أنتم معي؟ في بيت الأبيات السابقة قال ابن مالك رحمه الله وحذف فضلة أجز إن لم يضر، وحذف فضلة أجز إن لم يضر، فلو حذف هنا لا ضرر، قابلت وأكرمت زيد مفهوم، المعنى واضح لا لبس فيه. هو يعني الظاهر يعني عندما يحذف المفعول لا حاجة إلى ذكره في الإعراب، أنت معي؟ عندما يعني المقصود مسألة تعليمية ليس فحذفه ممكن للعلم به، ممكن كما قلنا أمس للدلالة على العموم إلى آخر ذلك، لكن لا يذكرون ما يقولون المفعول به محذوف، إن شئت فقل من باب البيان، تمام. لكن يعني لما يذكر الفعل بدون مفعول واضح أن المخاطب بكونه درس النحو يعرف أن الفعل يحتاج للمفعول لكن لم يذكر المفعول، إذا حذف المفعول لغلط. يعني يقولون الصيون العامل الثاني يعمل في العمود ونعطي للأول من ما يحتاج من المرفوع، المرفوع المرفوع جميل، يمنعون المنصوب والمجرور لأن عود الضمير لأنه قد ليس دائم، لأنه قد يكون عائدا إلى متأخر الظهر، جميل. طيب عندما نقول دخل، وهذا الذي سأقوله بعد قليل لكن سنعلق على شيء، فهمت سؤالك. الضمير المرفوع أحيانا قد يعود إلى متأخر اللفظ النرطب، نعم. أليس كذلك؟ لو تذكرون أنا قلت لكم سيضطرون في باب التنازل إلى إقرار ذلك، نعم. لأنه لا مفر منه، سأذكر، تمام؟ لكن بعد أن أذكر شيء هنا حتى نربط بين كلامنا وبين الأبيات، نحن نشرح هذا أصلا لأجل أن نفهم الأبيات لا لأجل أن نذهب يمينا وشمالا. قبلت وكانت لو خلف الفضل لا يقع في اللبس، لا مشكلة، أنت في هذه الحالة احملها على رأي البصريين إن شئت واحملها على رأي الكوفيين مع حذف الضمير إن شئت، على كل حال يوجد خطأ كما قلنا يا إخواني، هذا صحيح وهذا صحيح لا يوجد خطأ، ففي هذه الحالة لو حذف الفضل فاحملها على أي رأي إن شئت. طيب هنا من خلال ذكرنا للرأيين سنستنبط شيء، الضمير المرفوع لا بد أن يذكر على رأي البصريين أو على رأي المفسرين، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ الضمير المرفوع لا بد أن يذكر على رأي الكوفيين أو البصريين، وأما المنصوب والمجرور فيذكران فقط على رأي الكوفيين وأما على رأي البصريين فلا. واضح الكلام؟ جميل جدا. طب لماذا يذكر الضمير المرفوع؟ السبب واضح، لأن المرفوع عمدة، المرفوع ماذا؟ عمدة، والعمدة لا يجوز حذفه، لكن هنا على رأي البصريين يحذف المنصوب والمجرور لأنهما فضلة وحذف فضلة أجز إلا واضح الكلام؟ في هذين البيتين ابن مالك تكلم فقط على رأي البصريين والكوفيين في ذكر الضمير المرفوع، لكن لم يتكلم عن عن حديثهم في في في في في حكم المنصوب والمجهول. نحن ذكرنا هذا حتى تكتمل الصورة، لا يمكن أن نتكلم على المرفوع فقط، لكن هو في هذين البيتين تكلم على حكم ذكر الضمير المرفوع، فقال يجب على رأي المصريين وعلى رأي من؟ طيب ما حكم ذكر المنصوب والمجرور؟ سيأتي في الأبيات التالية سيقول لك المنصوب والمجرور على رأي المصريين يذكر، على رأي الكوفيين يذكر، وعلى رأي المصريين لا يذكر إلا في حالة وسنعرفها، إلا في حالة وسنعرفها حتى لا نشوش. أنتم يا إخواني مرة ثانية، هو في هذين البيتين تكلم فقط عن حكم ذكر الضمير المرفوع، فذكره واجب أخذت برأي الكوفيين أو برأي المصري لأنه عمدة والعمدة لا يفيد. لكن في البيتين التاليين لهذين البيتين سيتكلم عن حكم ذكر الضمير المنصوب والمجرور، فسيذكر أنه على رأي الكوفيين يعطى المنصوب والمجرور، وأما على رأي المصريين فلا إلا في حال وسنذكرها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. تعال إلى الأبيات. قال اسمع، قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه. انتبه، وأعمل المهمل، المهمل هنا المقصود الفعل العامل الذي حرق، هو على رأي الكوفيين الثاني وعلى رأي البصريين الأول، أليس كذلك؟ المهمل هنا العامل المحروم، العامل المحروم. تنازل من التخالف، أنت كنت هنا أمس؟ تنازع كما قلنا مصدر من التقارب، من التفاعل، اثنان أو أكثر كل منهما يريد أن ينزع شيئا من الآخر، فهنا نفس الأمر المعمول بين العاملين وكل واحد يريد أن ينتزعه من الآخر. قال هنا وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، ما المقصود بما تنازعاه؟ المعمول، حتى نفهم العبارة فهما صحيحا، المهمل هو العامل المحروم أيا كان، يعني على المصريين أو الكوفيين، في ضمير ما تنازعاه، ما تنازعاه المعمول الذي يتنازعان عليه. في هذه العبارة هو تكلم بكلام مجمل، هو هذا واضح، الفعل المحروم يعمل في ضمير يعود إلى المحروم، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ الفعل المحروم الممنوع يعمل في ضمير يعود إلى الاسم ماذا؟ إلى المعمول، وإن كنا على رأي البصريين كما قلنا لا ربط المنصوب والمجرور، لكن هذا سيأتي، لكن هو يعني كأنه يريد أن أقول لك هذه قاعدة عامة، إلا ما سيستثنى، إلا ما ها ما س يعني سأقول لك بعد، على رأي البصريين لا تعطي المنصوب والمجرور. واضح هذا الكلام؟ كأن هذا الكلام يعني كأن الفكرة يعني العامة، فكرة العامة، لكن التفصيل سيأتي، فكرة بإجمالها أننا نعطي المعمولة لواحد ونعطي للآخر ضمائر، ضمائر، ضمائر، أنتم معي؟ بإطلاق دون تفصيل، التفصيل سيأتي كما قلنا في البيتين التاليين. قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازع، جميل جدا، لكن قال والتزم ما التزم، التزم ما التزم، ما معنى التزم ما التزم؟ يعني يجب ذكر الضمير إذا كان هذا الضمير مما يلزم ذكره، ولا يلزم ذكر ضمير إلا إذا كان مرفوع. نحن قلنا الآن على الرأيين لابد أن نعطي المرفوع، لماذا؟ لأن المرفوع ملتزم ذكره، لازم أن يذكر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقوله هنا والتزم ما التزم يعني يجب عليك لزوما أن تذكر المضمر إذا كان مما يلزم أن يذكر. واضح هذا الكلام؟ إذا كان مما يلزم أن، هذا على الرأيين، على رأي البصريين أو على رأي من؟ وعلى رأي الكوفي. لذلك قلنا هنا هو تكلم على الضمير المرفوع أولا لأن هذا متفق عليه، وآخر الحديث على المنصوب والمجهول أن هذا مختلف فيه. واضح؟ ما مفهوم يا اخواني؟ مفهوم معنى والتزم التزم يعني يجب عليك ان تذكر الضمير اذا كان هذا الضمير مما يلزم ذكره، يعني اذا كان ضميرا مرفوعا، يعني اذا كان عمده. تمام يا اخوان؟ جميل. ثم اتى بمثالين، واحد على راي المصريين واحد على الكوفيين في الضمير المرفوع. انظر، قال كيحسنان ويسيء ابناك. هذا راي من؟ بصري. هذا يحسنان ويسيء ابناك. انتم يا اخوان ابناك، هذا بصري. ابناك للثاني يسيء، واعطى للاول المرفوع يحسنان. واضح؟ هذا على الاعلام البصري. والاخر وقد بغى واعتدى يا عبداك، على راي من؟ اليس كذلك؟ قال وقد بغى واعتدى يا، كان الاصل بغى عبداك واعتدى يا. مثال على راي المصريين ومثال على راي من؟ ليبين لك انه يجب ان تلتزم ما التزم، سواء اخذت براي المصريين او اخذت براي من؟ براي من الكوفي. واضح يا اخوان؟ جميل جدا. لا لا، ليس على هذه اللغه. هل على مذهب الكوفيين ام تقصد على مذهب الكوفيين هناك يعني؟ البصريون. انظر المثال، يحسنان ويسيء ابناك. هنا ابناك فاعل ليسيء، فلا يكون فاعلا ليحسنان، يحسنان فاعل الضر. انت معي؟ فهذا ليس على لغه كانون البراغيث. لغه كانون البراغيث عامل واحد ومعمول واحد، يحسنان ابناك. لو جاء يحسنان ابناك فقط ليس يسيء، ليس موجودا هذا على لغه البراغيث. كانون يقال يحسنان واحد. نعم، يحسنان ويسيء ابنك، كان الاصل يعني تقديم يسيء ابنك ويحسن. لو غيرنا الطرق. واضح يا اخواني؟ ازلتم معنا؟ نعم. جميل، تعال الى الشرح. قال اي اذا اعملت احد العاملين في الظاهر، في الظاهر يعني في المعمول الظاهر، تمام، واهملت الاخر عنه، ايا كان هذا الاخر، اخذت براي البصريين او الكوفيين يعني، فاعمل المهمله في ضمير الظاهر، اي في ضمير يعود الى هذا الظاهر، والتزم الاضمار، يعني يجب ان تضمر اذا كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره، والتزم الاضمار اذا كان مطلوب العامل اي المهمل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل. واضح؟ على راي المصريين والكوفيين لابد ان تذكر ما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل، وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك. هذه الجمله الان لا ندري لمن سيعطى المعمول، هو جعلها مجرد الان. جميل، يحسن ويسيء ابناك. قال في بيان الذي حصل في بيان التنازع، فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعليه. جميل، فان اعملت الثاني على راي المصريين طبعا وجب ان تضمر في الاول فاعله، فتقول يحسنان ويسيء ابناك. وكذلك ان اعملت الاول على راي الكوفيين وجب الاضمار في الثاني، فتقول يحسن ويسيئان ابناك. واضح هذا الكلام؟ قال ابوه. ومثله بغى واعتدى يا عبداك، يقصد بغى واعتدى يا عبداك كمثل يحسن ويسيئان ابناك، كلاهما كوفي مثل الذي قبله يعني. قال وان اعملت الثانيه، يقصد في بغى واعتدى يا عبداك، وان اعملت الثانيه في هذا المثال قلت بغى يا واعتدى عبداك، اليس كذلك؟ اعملت الثانيه على البصريين. قال ولا يجوز ترك الاضمار. ماذا؟ وإن عملت الثانية في هذا المثال؟ بغيا واعتدى عبداك، هذا على البصريين. نعم، المعمول للثاني والأول بغيا معه الضمير. قال هنا في الضمير المرفوع ولا يجوز ترك الإضمار. لماذا؟ هناك مذهب يجيز لك هنا أن تترك الإضمار. هناك مذهب يقول يجوز أن تقول دخل وجلس الرجلان. نعم مع الضمير المرفوع. ولا تذكر ضمير، لا تعتاد تقول دخل وجلس أو دخل وجلس، لا. هناك ما يجيز هذا. تمام يا إخواني؟ فقال هنا ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك. لماذا؟ قال لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر. واضح هذا الكلام؟ لكن هناك مذهب آخر قال وأجاز الكسائي ذلك على الحذف. الكسائي يجوز يجوز ترك الإضمار. أنتم يا إخواني؟ يعني أنت أعطيت المعمول الأول لا تعطي للثاني ضمير، أعطيت المعمول الثاني لا تعطي الأول ضمير. جلس دخل وجلس الرجلان، تقول الرجلان فاعل لجلس ودخل حذف فاعل، أو الرجلان فاعل لدخل وجلس، أو الرجلان فاعل لجلس ودخل. ماذا قلنا؟ شيء محير. دخل وجلس الرجلان، تقول الرجلان فاعل لجلس، جلس الثاني صحيح؟ تقول الرجلان فاعل جلس ودخل حذف فاعل، أو الرجلان فاعل دخل وجلس حذف فاعل. حذف فاعل بناء على مذهبه في أن الفاعل يحذف. الكسائي مذهبه أنه يجوز حذف ماذا؟ حذف الفاعل. المخاطب كيف يفرق هذه العبارة على رأي الكوفيين؟ لا مشكلة، مو على كل حال المعنى واضح. ما هو الذي دخل وجلس هو هو هو هو الرجلان. له أن يحملها على أي الرأيين. على كل حال المعنى واضح. إذا قلتم أنتم دخل وجلس رجلان. جميل. كيف أنا أعرف؟ هذا بصري أم كوفي؟ نعم نعم. احملها على ما تريد. أنت حر. لماذا نتكلم عن هذا؟ لا هذا رأيه. أنا أقول هذا رأي، لكن هذا رأي ليس قويا. الفاعل ملتزم الذكر. الفاعل يجب ذكر أن الفاعل عمدة والعمدة لا يجب. ما لا ليس محذوف ضمير مستتر، هو ليس محذوف، لا هو لا يكون مستتر لأن هنا الأصل الإظهار، دخل أو جلس لا يقال مستتر يقال محذوف. فقال هنا وأجاز الكسائي ذلك على الحذف. أنتم معي؟ بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل. هذا قول، يعني كان الكسائي يقول لك أن تجعل المعمول لواحد وتقول الآخر فاعل محذوف. ما هو لابد من الإضمار. يعني نتكلم على الرفع هنا. يعني يقول لك الكسائي لا تحتاج أن تذكر ضمير مع الأول أو مع الثاني. اجعل الفعلين مجردين من الضمير المرفوع. ثم اجعل الظاهر لواحد وقول الآخر فاعله محذوف. فاعله ماذا؟ محذوف. واضح الفكرة؟ لا يقول ضمير مستتر، يقول ضمير محذوف، لأن المستتر هذا لا في رجلان لا يكون، لا يقول مستتر في هذه الحالة، لأن الأصل أن يظهر وأن يتصل أن يرفض. تمام يا إخوان؟ ويمثل الكوفية. ها؟ ليس بلازم أن يعني الكوفيين يتبعونه في هذا، يعني ليس ربما ربما ليس بلازم أنه يرفض. طيب هناك رأي آخر، رأي الفراء، قال وأجاز الفراء وأجازه الفراء. أجازه هو يعني ماذا؟ لا يعود إلى ترك الإضمار. ليس لماذا؟ نعم نعم، لكن على وجه آخر. يعني المحصلة واحدة. فقط أنه هو توجيه الكسائي شك وتوجيه. أنا قلت المحصلة واحدة لا يوجد ضمير، لكن التوجيه مختلف. انظر ماذا قال الفراء، قال وأجازه الفراء، أجازه هو يعني ترك الإضمار. لكن على أي وجه؟ قال على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر. يعني نقول الرجلان فاعل للفعلين، فاعل لل، ولا يوجد شيء محذوف في هذه الحالة، لا يوجد ضمير مذكور ولا شيء محذوف. نعم نعم، لو تكلم عن هذا الرفع يعني عاملان، يعني نقول دخل وجلس الرجلان على قول الكسائي، والكسائي يقول الفاعل قد يحذف، فعلى قوله الإضمار ليس بواجب، يعني ذكر الضمير ليس بواجب. طبعا يعني إما أن تقول دخل وإما أن تقول جلس، لابد على الصحيح. هو يقول لا ليس بلازم، ويقول مذهب يعني أن الفعل يحدث. إما أن تقول هذا المعمول للثاني والأول فاعله محذوف، وإما هذا المعمول للأول والثاني فاعله ماذا؟ محذوف. يعني المقصود كل واحد له فاعل، كل واحد له، لكن واحد فاعله الظاهر وواحد فاعله ضمير لكن حذف. واضح هذا الكلام؟ يعني كل واحد له فاعل مختلف عن الآخر. رأي الفراء يقول لا، هذا المعمول هو فاعل لهما، فاعل له، يعني هذا الظاهر فاعل لدخل وفاعل لجلس. فتقول دخل الرجلان فاعل لدخل وفاعل لجلس. وفي هذه الحالة لا يوجد حذف هنا أو هنا، صحيح أم لا؟ لأن فاعلهما هذا. مفهوم يا إخواني؟ الخلاصة واحدة، النهاية واحدة، النهاية أنه لا ضمير، لكن التوجيه مختلف. على قول الكسائي واحد أخذ الظاهر والآخر أخذ ضميرا لكن حذفنا الضمير، تمام؟ بناء على رأي في جواز حذف الفعل. وعلى رأي الفراء هذا الظاهر فاعل للفعلين معا، فلا يوجد حذف. لو سألتني أين فاعل دخل؟ أقول لك الرجلان. وأين فاعل جلس؟ أقول لك الرجلان. إذا هل يوجد حذف؟ لا حذف. واضح يا إخوان؟ قال هنا يعني هذه الأقوال لا تهتم بها، اتركوها خلاص؟ من لم يفهم يعني لا يهتم بها. قال نعم هذه أشياء يعني التعمق فيها ليس يعني ليس مفيدا. يعني نستعمل هذا في الكلام دائما. أنت كسائي؟ أنت تستعمل هذا لجهلك بالصواب ليس لشيء آخر يعني. لا رصاي كذلك. ها؟ صحيح. والله لو خطوه لا بأس، لكن نحن نقول الجمهور على اللو. لماذا يعني خلفت الدنيا كلها وخلفت بهذا الرد؟ لأنك متمكن طبعا أكيد يعني. هذا ليس عنده التنازل ولا يدخل هذا في هذا الباب. لا بأس، صحيح؟ يعني كأنه يمكن هنا لا تنازل في هذا الحال. لماذا؟ لأننا جعلنا المعمولة معمولا له، إذا لا يتنازعان عليه. لا هذا يريده ولا هذا هو له، إذا لا تناسب. واضح؟ والصلح خير. خلاص. قال وأجازه الفراء، أي أجاز ترك الإضمار على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، تمام يا إخوان؟ قال وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني، فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك. هو يقول هنا وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني، يعني على رأي البصريين يعني هما يقولان لو أعملت الثاني لا تضمر، لا تحتاج أن تظهر الضمير في ماذا؟ في الأول. ويمكن أن يفهم من هذا أنه إذا أعمل الأول أضمر في الثاني، لكن لأنه لم يتكلم منه. لكن هو في البداية قال وأجاز ترك الإضمار، ترك ماذا؟ الإضمار. هذا يفهم منه الإطلاق في الأول أو في الثاني. أستاذ لماذا قرأته في النص بناء مفعول مطلق أم لا؟ نعم مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير وهذا يبنى بناء منهما على كلام يبنى. نعم كلمة بناء يعني المقصود يعني هذا الكلام الآتي مبني على الكلام. هل يجوز أن يأتي مفعول مطلق لفعل المبني المجهول؟ لا بس لا مشكلة، ضرب زيد ضربا شديدا لا مشكلة. قال وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند الإعمال الثاني، فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك، عنده لابد أن تحذف الضمير يحسنان أيضا، تمام؟ قال في النهاية وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة، تمام يا إخوان؟ كما قلنا هذه الأشياء يعني لا يعنيك التعمق فيها أصلا، لا يعنيك لأن التعمق لا يفيد، المهم المعنى، المعنى واضح، تمام؟ نعم. طيب سنكمل أم تورم الرأس؟ لم يعد وقت أصلا، خلاص انتهى. نعم. صحيح أنا حتى كنت ساقف هنا أصلا، كنت ساقف، لأن الكلام الآتي سيضيع كل